وانا داخل على تاب على القبة الخضراء وانا داخل على تاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا أحمد كرم العالي والزهراء بالله نظرة يا أحمد كرم العالي محمد وابا بكر الصديق نرجو من فضل المولى يفرج عنا الضيق نرجو من فضل المولى فرج عنا الضيق لمدح محمد عمر ابن الخطابي نرجو من فضل المولى يجمعنا بالأحباب نرجو من فضل المولى يجمعنا بالأحباب محمد عثمان ابن العفاني واني لمدح محمد عثمان ابن العفاني نرجو من رب الأرباب يرفع عنا الأحزان نرجو من رب الأرباب يرفع عنا الأحزان محمد يا عاشد صلي عليه وني لمدح محمد يا عاشد صلي عليه نرجو من فضل المولى يمتعنا وننظر إليه نرجو من فضل المولى يمتعنا وننظر إليه محمد يا عاشق صلي عليه واني لمدح محمد محمد ويا عاشق صلي عليه نرجو من فضل المولى يمتعنا وننظر إليه نرجو من فضل المولى يمتعنا محمد نظرة منه بلتنكل فيني ولي لمده محمد نظرة منه بلتنكل فيني نرجو من رب الأرباب من بركاته يعطيني نرجو من رب الأرباب من بركاته وكذا الحصى سبحات سبحات بين يديه البشير النبي السراج المنير البشير النبي السراج المنير سيدنا شرعوه